الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ الخطاب كان للصحابة الحاضرين معه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ فقالوا، يعني أولئك الصحابة الذين كانوا معهم ووجه إليهم هذا السؤال عليه الصلاة والسلام، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني المتاع الذي يتمتع به، ما عندهم من مال أو من عقار أو نحو ذلك، أو من الأنعام وغيرها. فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهم أجابوا هنا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معلوم عند أهل الدنيا، وهو أن المفلس الذي ليس عنده شيء، ليس عنده مال وليس عنده درهم وليس عنده متاع. فأجابوا بهذا الجواب باعتبار ما عليه أهل الدنيا أن هذا هو المفلس عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، وبينه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه لما سألهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ لما سألهم ليبين لهم صلى الله عليه وسلم من هو المفلس حقيقة، لأنهم لما أجابوا بذلك الجواب، ذلك الجواب معلوم لا يخفى. أي أحد إذا قلت له المفلس ينصرف ذهنه إلى الذي كان عنده شيء أو نحو ذلك ففقد وليس عنده شيء فصار مفلسا، لا مال ولا درهم ولا متاع، فهذا مفلس، فهذا معلوم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن الصحابة هنا لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كما في أحاديث كثيرة: الله ورسوله أعلم، لكان هذا له وجه، لأنهم ما أجابوا بالشيء المعلوم. لكن هم أجابوا هنا بالشيء المعلوم، المفلس المعروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يبين لهم، وهذا غايته من سؤاله لما قال: ما تدرون من المفلس؟ أن يبين لهم من هو المفلس حقيقة. وهذا كان يصدر منه صلى الله عليه وسلم، وثبت عن كلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للصحابة يبين لهم حقيقة من يوصف بها. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فبين لهم من هو الشديد حقيقة. قال لهم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى غناء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فالأول مسكين الذي لا يجد لقمة، هذا مسكين، لكن بين لهم من هو المسكين حقيقة والأحق بأن يوصف بالمسكين، الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. نفس الأمر هنا، فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ وهو لا يريد المفلس الذي لا متاع له ولا درهم. فقالوا في جوابهم بما يعرفه أهل الدنيا، ثم بين صلى الله عليه وسلم من هو المفلس حقيقة. إذا كان جوابهم يتعلق بالمفلس في الدنيا، فالرسول بين لهم بأن المفلس حقيقة من يكون مفلسا في الآخرة، وإفلاسه يكون من حسناته، تذهب حسناته التي تعب في تصحيح أعمالها لتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. إن المفلس من أمتي، يعني من أمة الإجابة، من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان غنيا في الدنيا، حتى ولو كان غني في الدنيا وله مال وله درهم وله متاع، يأتي يوم القيامة مفلسا. إن المفلس من أمتي، قال: من يأتي يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وزكاة. يأتي بصلاة، يعني والباء هنا المصاحبة، يعني يأتي مصاحبا للصلاة والصيام والزكاة، وهذه عبادات عظيمة جدا. هذه العبادات مقبولة، قبلها الله جل وعلا منه، لأنها لو لم تكن مقبولة أصلا ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينال عليه الحسنات. لكن هي عبادات هذا العبد اجتهد في في في هذه العبادات وأدائها بشروطها وأركانها لتكون صحيحة وتوجه بها الله عز وجل لتكون مقبولة، فهي عبادات قد قبلها الله سبحانه وتعالى منه. فالمفلس من أمتي يقول صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة بهذه العبادات مصاحبا للصلاة وكذلك للصيام والزكاة. قال يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. قال ويأتي وقد شتم هذا، لكنه يأتي باعتداءات على الناس، فذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا منها. يأتي وقد شتم هذا، يعني سب واحدا من الناس، إشارة بقوله هذا أنه سب، يشير صلى الله عليه وسلم أنه سب أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام قد شتم هذا. قال وقذف هذا، وهذا أيضا من الاعتداءات، كان يتهم رجل بالزنا وأنه عاهر أو هذه عاهرة أو زانية، قذف هذا. قال صلى الله عليه وسلم وأكل مال هذا، وطبعا هنا أكله بالباطل وأخذه بغير حق، فأكل مال رجل ظلما واعتداء. قال عليه الصلاة والسلام وسفك دم هذا، يعني أراق دمه واعتدى عليه. قال وضرب هذا، ضربه بما لا يستحق، لا هو لا يستحق الضرب فضربه، أو أنه يستحق الضرب ولكنه زاد على المطلوب، وهذا أيضا اعتداء. فإذا أذن مثلا في الضرب غير المبرح فإذا ضرب أكثر من ذلك فهذا أيضا اعتداء، حتى والأصل أنه مأذون له في أن يضرب مثلا للتأديب ونحو ذلك، لكن لو زاد فإن هذا من الاعتداء. فلذاك قوله صلى الله عليه وسلم ضرب هذا، إما أنه ضرب من لا يستحق الضرب أو ضرب من يستحق الضرب ولكنه اعتدى وزاد عن المطلوب. قال عليه الصلاة والسلام فيعطى هذا من حسناته، فيعطى هذا الإشارة إلى هذا المظلوم الذي اعتدي عليه، سواء سبه أو اغتابه أو ضرب أو قذفه أو أكل ماله أو نحو ذلك مما ذكر صلى الله عليه وسلم أو غيره من أنواع الاعتداءات والظلم. فهذا الذي ظلمه يقول صلى الله عليه وسلم فيعطى هذا من حسناته، يعني هذا المظلوم يعطى من حسنات هذا الظالم. قال وهذا من حسناته، وهذا يعني مظلوم آخر يعطى من حسناته، وهكذا كأن الذين ظلمهم واعتدى عليهم يأتون تباعا، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. قال عليه الصلاة والسلام فإن فنيت حسناته، يعني انظر المراد هنا أن هذا الرجل الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم وهو المفلس حقيقة يأتي بعبادات ويأتي باعتداءات، يأتي بعبادات مقبولة قبلها الله عز وجل منه من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، ومن جهة أخرى يأتي أيضا باعتداءات وظلم، قد ظلم الناس اعتدى على الناس، ومن ثم فإن الذين ظلمهم يأخذون من حسناته بقدر مظلمتهم، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فهو جاء بالعبادات من جهة وجاء بالسيئات المتمثلة في الاعتداءات. قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، إن فنيت حسناته يعني حسنات هذا الظالم الذي جاء بصلاة وصيام وزكاة ولكن عنده اعتداءات على الناس وظلم، الناس يأخذون من حسناته، إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه بقي من الناس من يطالبه بمظلمة قد ظلمه في الدنيا، فجاء ليأخذ من حسناته، لكن الآن الحسنات فنيت قد أخذها الذين اعتدى عليهم وظلمهم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يؤدي الذي استقر عليه من المظالم، فيعطي هذا من الحسنات وهذا من الحسنات، لكن الآن الحسنات فنيت قد أخذها من ظلمهم. قال عليه الصلاة والسلام أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، أخذ من خطاياهم، الآن جاء من يطالب بحسنات فلم يجد عنده حسنات قد فنيت. طبعا يا أخوة حسنات ماذا؟ قلنا هذه حسنات العبادات، ولما قلت العبادات معناتها هذه عبادة مقبولة، إذا كان لها حسنات معناتها الله عز وجل قبل منه الصلاة وقبله من الصيام وقبل منه الزكاة، وإذا قلنا هذا الإنسان قبلت منه هذه العبادة، المؤمن ولا شك يا إخوة يتعب في تصحيح العبادة، يحرص على أدائها بشروطها وأركانها وتوجه بها لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حسنات وهو يرجو القبول ويسأل الله أن يتقبل منه، ومن بعد يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه ويثيبه عليها، ثم أين تلك الحسنات؟ الحسنات هذه ذهبت، هذا ظلمه فأخذ من حسناته وهذا ظلمه أخذ من حسناته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته. الآن سبحان الله الناس في ذلك الوقت ماذا يحتاجون؟ يوم القيامة ماذا يحتاجون؟ إذا كنظر القصاص بماذا يكون؟ بالحسنات والسيئات الإنسان يوم القيامة يحتاج إلى حسنة يثقل بها ميزانه. ولذلك هذا أعظم الإفلاس، أعظم الإفلاس، تأتي بحسنات يوم القيامة ثم وين الحسنات هذه ذهبت إلى من ظلمتهم واعتديت عليهم، فهذا أعظم الإفلاس. ثم إن فنيت الحسنات ما يتوقف الأمر هنا، إن بقي من يطالب بمظلمة، قال فإن فنيت حسناته، قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، يعني الذين ظلمهم يأخذ من سيئاتهم، قال فطرحت عليه على هذا الظالم، ثم قال صلى الله عليه وسلم طرح في النار بسبب السيئات، طرح في النار بسبب السيئات. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وبين فيه صلى الله عليه وسلم من هو المفلس حقيقة، الذي يفلس أعظم الإفلاس، لا أعظم من هذا الإفلاس. إفلاس حين يفلس الإنسان من حسناته ولا التي أثيب عليها، ثم بعد ذلك يؤخذ من خطايا من ظلمهم إن استقر في في في في ذمته مظالم أخرى ولم تكفي حسناته، فتطرح عليه سيئات غيره وخطايا غيره، ثم بعد ذلك يطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث يدل على خطورة الاعتداءات على الناس، خطورة الاعتداءات على الناس وخطورة الظلم. ولهذا الإنسان ينبغي أن يجتنب ظلم الناس بأي نوع من أنواع المظالم، لا يعتدي على الناس. وأصول ذلك راجعة للاعتداء على أموالهم والاعتداء على أعراضهم والاعتداء على دمائهم، فيجتنب كل ذلك. والمنذري رحمه الله لما أرد هذا الحديث تحت الباب المتعلق بالغيبة، فإن الغيبة أيضا هي من المظالم، يظلم هذا بالاعتداء على عرضه فيتكلم فيه ويتكلم فيه بكلام ما يرضاه، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهذه غيبة. الآن أنت إذا اغتبته، إذا لم تتوب إلى الله عز وجل وتتحلل منه في الدنيا وتموت على هذه الحال، هذا الذي اغتبته يأتي يوم القيامة ويأخذ من حسناتك، فإن اغتبت آخر جاء وأخذ من حسناتك، وهكذا بعدد من اغتبتهم ولم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك ولم تتحلل منهم، فإن الجميع يأخذون من حسناتك، هذا من حسناتك وهذا من حسناتك. ولهذا من فقه العلماء رحمهم الله ما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه بلغه أن رجلا اغتابه فأهدى إليه الحسن البصري صاعا من الرطب، فلما وصلوا ذلك الرطب من عند الحسن البصري بلغه أيضا كلام، قال بلغه كلام الحسن، يعني لعله أرسله إليه عن مع شخص فأهدى له رطبا، وذكر له بأن ذلك مكافأة على أنه قد أهدى إليه حسناته، بلغني أنك قد أهديت إلي حسناتك، كيف أهديت إلي حسناتك؟ اغتبته، فلما اغتابه معناته يوم القيامة سوف يقتص منه ويأخذ منه الحسنات، فأهدى له الحسن البصري، أهدى له ذلك الصاع من الرطب، يعني جزاء على أنه أهدى، أنه كافأه على أنه أهدى له حسناته باغتيابه والوقوع في عرضه. كما جاء رجل إلى الفضيل بن عياض وقال له إن فلانا يغتابني، فقال الفضيل بن عياض قد جلب لك خيرا، يعني هذا ما يسوءك، فلان اغتابك قد جلب لك خيرا، أعطاك من الحسنات، يوم القيامة تأخذ من حسناته. ولهذا قال أيضا ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي فإنهم أحق بحسناتي. فإذا هم فقهوا هذا الباب أن الغيبة ماذا الغيبة؟ إذا اغتاب الإنسان معناته سيعطي حسناته، إذا اغتاب معناته سيعطي حسناته. ولهذا قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهم أحق بحسناتي. فإذا الإنسان إذا تفكر هذا الحديث وأن أعظم الإفلاس أن يأتي يوم القيامة بحسنات عن عبادات اجتهد في تصحيحها وأدائها كاملة لتكون مقبولة عند الله فقبلها الله سبحانه وتعالى منه وأثابه عليها، ثم بعد ذلك تلك الحسنات تذهب، إذا تفكر هذا سيتوقف عن المظالم التي أصولها ترجع إلى الاعتداء على الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وكذلك على دمائهم. صلى الله جل وعلا السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.